كيدوا كل ما بقدرتكم من كيد. كيدوني جميعا. اجتمعوا على كيدي. نقول الأمم اجتمعت على كيد أهل الإسلام. الرسل تقول بأقوامهم اجتمعوا على كيدنا. وهم ينفذون كيدهم ومكرهم. الرسل تقول لأممها ولا تنظرون. لا تؤخرون. أنفذوه الآن. ما هذا الأمر العجيب؟ أيأمرونهم بهذا الأمر يريدون أن يكيدوا بهم؟ لا، إنما يأمرونهم بذلك استهانة بهم واستهزاء بكيدهم، استخفافا به، لا يعبؤون به. ولأجل أنهم موقنون بفشل هذا الكيد يقولون أنفذوه الآن، أي ولن تستطيعوا. اعملوا ما في إمكانكم، اعملوا على تمكنكم، كل ما يمكنكم ان تفعلوه في الكيد فكيدوه. ولذلك قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. اهانة بهم، يقينا بوعد الله. من اين يصل الانسان الى هذه الدرجة؟ يصل الى هذه الدرجة من الاستهانة بقوة عدوه الكبيرة جدا في موازين اهل الدنيا بكمال اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ويقول ايضا الامر الثاني: انا عاملون. اعملوا على مكانتكم، على تفسيرين كما ذكرنا، على تمكنكم او على طريقتكم، اي استمروا فيما انتم عليه. والتفسيران كلاهما متلازم، لانه يامرهم بان يفعلوا على طريقتهم الباطنه كل ما في امكانهم. إنا عاملون أي على طريقتنا وأيضا على تمكننا، وهذا هو الواجب كما ذكرنا. نأخذ نتحسس أسباب الخير، نأخذ بما نقدر عليه من الأسباب، الأسباب الظاهرة المادية فيما يبدو لملايين المسلمين منعدمة، ما بأيديهم أن يصنعوا شيئا. ليس العلاج عباد الله، تلك التصرفات اليائسة نسميها يأسا بالفعل لأنها ليست على الطريق. مثل إنسان أصابه بلاء شديد وكرب وغيظ من عدوه، من شدة الغيظ وهو لا يستطيع أن ينال شيئا منه، قام إلى الحائط الذي أمامه وضرب رأسه فيه فنزف الدم، فشعر بنوع من الراحة وأنه قد فعل شيئا حتى لا يكون سلبيا، كما قد يحمل البعض أن يفعل، كما يحمل البعض ان يفعل. مثلا لا يستطيع ان ينزل علم اليهود من فوق بلاد المسلمين والمحتلة، ولا يستطيع ان ينال منه شيئا، فياتي بقماشه يرسم عليها علمهم ثم يدكها برجله ويحرقها بناره وهو الذي صنعها. تصرفات عجيبه، مثل المخدرات، مثل المخدرات فعلا، مخدر يخدر الانسان ويشعره انه قد ادى ما عليه. لماذا؟ لانه يهمه انه صنع شيء. مثل عندما تصور الهزائم الثقيله جدا على انه مصر هائل، يخرج بعد ان استجاب لكل ما يطلب منه رافعا على محمد. هي ليست حتى انتصارا يعني عربيا، انما انتصار بالانجليزي فيكتوري على ارض مصر دي اللي كتير جدا من الشباب بيعملها، يعني مش بيفكر عربي عشان يعملوا هي يعني فيكتوري مصر. النصر ده هو اللي عند النصر، علامة عجيبة والله. لكن ده ايه؟ الهزيمة العجيبة التامة تبقى نصر ويبقى حققنا كل شيء. اصل النصر هو ان يبقى فلان حيا، هذا هو المطلوب، وان يفك حصار حول كنيسة. انتصرنا انتصارا تاما وحققنا كل ما نريد. او كما ذكرت ان يأتي مثلا ينزف دم نفسه، ينزف دم نفسه ليكتب وثيقة بالدم انه بالروح بالدم للديك الستي، كما يفعل كثير. فعل ذلك والله بعض السلف بلغني وقد اتى بعد ان اتى اهله بعد ان اخذ ثمان غرز لاجل انه جرح نفسه. ما هو بيسمع الشباب بيهتفوا، يبقى خلاص يعمل كده. تصرفات يائسه بالفعل، او تصرفات يائسه اخرى، تصورات يائسه، وهو ان اسكتوا ايها الشعوب، قد حان وقت المهدي، سوف يظهر خلال سنوات معدودة كلها الاول كانت عدت من 4 سنين ونفعتش تركز والناس كلها نسيت ان مثل هذا الكلام لما قال المسيح الدجال حيظهر من ربيع 1998 وما طلعش ولا حاجه. قال لهم نزودها شويه بقى نجيب اثار مكذوبه وحاجات ملفقه باليقين والقطع كذب ويلا خلاص المعركه هتحصل زي ما بيقولوا هتحصل كمان زودها المره دي بقى على بال ما يموت هو ولا الناس تموت ولا الناس تنسى 8 سنين عقدين او 3 كلها ايه قربت عشان الناس تستفيد خلاص النصر هيجيبهم من فوق من غير ما حد يعمل لهم يعمل حاجه. يبقى مفيش عمل يطلب من الامه انتوا عليكم انتوا انتظار امتى؟ متى ننتظر؟ زي ما ربنا امل امر وكل الذين لا يؤمنون عملوا على ما كان في كل حققنا التوكل انا عاملون على طريقتنا يبقى نستمر على طريقتنا وعلى تمكننا. يبقى لو احنا خالفنا الطريقه يبقى اتبعنا في دين الله عز وجل او عملنا المعاصي أو وقعنا فيما هو أهرى من ذلك من الشرك أو الاستكانة لما يريده العدو. الاستكانة من العدو دي مش من نفسك تقعد تكتب. الاستكانة المقصود بها الخضوع لما يريده العدو، الخضوع لما يطلبه من العقائد الفاسدة وترك العبادة الواجبة ومن ورود الأخلاق الذميمة المفسدة وترك العمل من اجل دين الله عز وجل. لما الناس توصل الى هذا الحد تبقى تعتقد الفساد، تعتقد الباطل والعياذ بالله، مثل موالاه الكفار، تعتقد صداقه الكفار. وانا لا لن اتعجب ان اكون متعذبا الى بعد شهور قليله وجدت من يعني يذمون اعداء الله من اليهود والنصارى اعظم الذم، يضعون ايديهم في ايديهم ويقبلونهم معلنين الصداقه والوئام والمحبه والسلام. وقد فعلوا الذين قتلوا من المسلمين في الاحداث الاخيره يبلغون كم من المئات من الالاف؟ قل 5000 10000 سنه 67 100000 جندي مصري قتل في سنه 67 وقتل اضعاف كثيره منهم خلال ما بعد ذلك ونسي مثلك وقالوا السلام لا بد منه وانتهت الحروب. ليس هذا ببعيد من نفس الاشخاص الذين يتكلمون بهذه الكلمات. ولذلك نقول الاستكانه هو ان نقبل بالعقائد الفاسده، نقول للناس خلاص العداوه زادت، العداوه زادت. اخبرني بعض من يعني بعض اخواننا عن حوار سمعه من بعض من ذهب الى اليهود في الكنيسه، قال انه قال لهم في الكنيسه لما ذهب الزيارة المعروفة يعني أحد الأعضاء قال لهم أن الخلاف بيننا وبينكم ليس خلافا دينيا، ليس خلافا لأجل الدين. فاعترض أخوه لا نحن نخالفكم في هذه المسألة، الخلاف بيننا وبينكم بعض اليهود، الخلاف بيننا وبينكم هو خلاف دين. على العموم لا يفسد للود قضية. فلما يعني الرجل كسفوه هم وقالوا لا ده خلاف دين ونحن ما نفعل هذا بأمر التوراة فيما يعتقدون ويقولون. الاتكال الامر العدو ان نقول ده للاسف انه قطاع كبير حتى من المنتسبين الى الاسلام والى القضيه ويقولون من نحن الذين نفعل وننتصر بالقضيه. يقولون ان الخلاف بيننا وبينه ليس خلافا دينيا ولا يعلو الصراع ليس صراعا دينيا. هو دي الاتكال الحقيقي. انت بقى لو موتت نفسك فيها وانت بتقول ان ده ليس صراعا من اجل الدين يبقى لن تساب على شيء، لن تكون على الطريق، لن تكون على طريقات اهل الاسلام التي هدفها اعلاء كلمه الله في الارض، اعلاء الدين، اظهار هذا الدين في كل بقعه من بقاع الارض، ومن اهمها بلا شك يعني البقاع المشرفه المقدسه التي ظهر عليها الاسلام وعظمها وبارك الله عز وجل فيها وحولها. فالغرض المقصود ان من اخطر الامراض التي تصيب الامم المهزومه والمغلوبه مرض اليأس ومرض الاستكانة للعدو. اليأس الذي يدفع كما ذكرنا الى تصرفات اليأس، لكن عايز اعمل حاجة وخلاص زي ما البعض يقول لك لا لازم اعمل حاجة. الحاجة دي ممكن تكون منهم دماغه في الحيط مش للطريق، ولا كما ذكرت ان هو يقول ان يتهيأ له كده ما هو بيعمل حاجة او ينتظر الوهم، ينتظر يحدد لنفسه تواريخ يقول لك هتيجي هيجي النصر من السماء من غير ادنى. لابد ان نعمل، نتحسس اسباب الخير، لابد ان يكون هناك عمل وعلى الطريق، اعملوا على مكانتكم اما عاملون. يبقى عاملون ازاي؟ يقولون على طريقتنا او على تمكننا، والتفسيرين زي ما قلنا متلازمين. يبقى لابد من الامرين، تحقيق التوكل كما ذكرنا يؤدي الى الاتهام بقوه العدو وعدم الاهتمام بها، وشهود ان هذه القوه تمكين من الله سبحانه وتعالى لهم امتحانا لنا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اقلص على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اذا ماذا نصنع؟ ندعو الله. شهود سيدنا موسى ده شهود عظيم القدر. ربنا انك اتيت، ما تقدرش ان فرعون معاه قال يا رب انت اللي اعطيته، قال انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ومستقبل ربنا اللي اراد ان يقع الاضلال، ربنا ليضلوا عن سبيل، ان هناك قلوب خبيثه يراد ان تركن بعضها فوق بعض، ولم يقع ذلك الا بوجود المضلين كما قال عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه، الى زخرف القول الباطل، ولتصغى لتهيل الى زخرف القول الباطل هذا، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان الله. الله الذي جعل، استحضر ذلك، الله الذي يدبر الامر، ليس تخطيط الاعداء. استحضر ان الله هو العزيز الذي لا يرحم، وانه هو الذي يملي لهم بمتانه كيده، واملي لهم ان كيدي متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. يمهلهم ولا يمهلهم عز وجل. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لن يفلت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم وشديد. سبحان الله. نستحضر ان هناك حكمه من الله عز وجل في ان تميل الى الباطل قلوب غير المؤمنين من الكفره والمنافقين الذين لا يؤمنون بالاخره، لترضى بهذا الباطل، ليقترفوا ويفعلوا الافعال الاجراميه التي هم يفعلونها. واذا حان الوقت قد فعل الله عز وجل ما اراد من نصره الدين. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حقها ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لماذا؟ لماذا قدر الله ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. لنفقه هذه المعاني جيدا، ولنتجنب كما ذكرنا ان نترك هذا الطريق الذي هو طريق التوكل وطريق الاتباع والاتباع، وطريق اعبده وتوكل عليه، طريق تحقيق مزيد من العبوديه، ليس طريق المخدرات، مخدرات فكريه، مخدرات عقليه، مخدرات ميأسه، التصرفات الجاهله التي لا تصنع شيئا وتتصور انها حققت اكبر المرض، التي تستكين للعدو وفي نفس الوقت تظن انها تعاريه اعظم العذاب. ان كثيرا من المسلمين يقبل ما يريده اليهود والنصارى وغيرهم ممن يواليهم على دينهم، وان كان تصور انه يحاربهم اشد الحروب، وهذا وهم كبير كما ذكرنا. هي في الحقيقه بطوله زائفه تصنع من ورق مقور صنع في بلاد الاعداء، بطوله غير حقيقيه بالمره، مثل بطوله كمال اتاتورك يوم فتح المنيا حتى خاطبه احمد شوقي يا خالد التركي جدد خالدا عربي، شبهه خالد بن الوليد لما فتح ازمير بعد هزيمه الدوله العثمانيه بعد هزيمه تركيا في الحرب العالميه الاولى واحتلال الخلفاء لاسطنبول لعاصمه الخلافه. ولكن جاء المخلص المنقذ الورق المقوى البطل الزائر المصنوع ورق المقوى المصنوع في بلاد الاعداء وتنسحب من امامه الازمير واستمرت الفتوحات الى ان فتح أنقرة وإسلامبول مرة ثانية سلموها له ليفعل ما لا يقدرون عليه من أذية الإسلام وأذية المسلمين وحرب الإسلام، يفعل ما هو أشد فتكا في المسلمين ليعلن إنهاء الخلافة، ليعلنها علمانية صرفة، ليعلن تحريم الشريعة مش إباحة مخالفة الشريعة، مش استحلال الشريعة مخالفة الشريعة، لا، ليعلن تحريم الشريعة وتجريم من يطالب بتطبيقها. كان قوانين عجيبة في المرأة التركية بعد أن انتصر والأمة قبلت الطعن، وتم قانون أن من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات، ومن يطالب بذلك ويعمل عمل جنائي من خلال منظمة يبقى يعاقب بالسجن مدى الحياة. وحارب بكل ما امكنه القوه لتغريب تركيا بالكليه، غير الحروف العربيه الى حروف لاتينيه، حرم القبعة النفسيه، حرم الطرموس والعمامه والزم نفسه القبعة، معركه القبعة دي قتل فيها من قتل، حرم الحجاب تماما، لا يمكن ان تدخل امراه محجبه اي مكان رسمي بيها ذلك، شؤون امور عجيبه. وفعل بالفعل حرم حتى تحفيظ الناس او اولادهم القران زياده على ما يقربه هو وزمانيته، ومن يخالف في ذلك يعاقب بالسجن 3 سنوات. ولا هنا حد بقى عما يمكن ان يكون وقع في البلاد من تدمير لكل معنى الكلمه. لذلك الاجيال التي توجد الان هناك هي نشات في وسط هذا من اكثر من 80 سنة وتربت على ذلك وترعرعت، فبالفعل فعلوا ما لم يفعله الاعداء. نسال الله العافيه. الغرض المقصود اننا لا نريد ان نترك يعني العمل الوارد الى التصرفات اليائسه، الى الاوهام ولا الى المخدرات، ولا انما نصنع شيئا ونقبل بهذه البطوله الزائفه غير الحقيقيه. الاستكانه الحقيقيه التي في صوره مقاومه ليس كذلك، الاستكانه أن تقبل مبادئ الأعداء وأن تقبل ما يريدونه أن يغيروه من دين الإسلام. هم لا يرتضون أن يتكلم الناس بانتمائهم إلى الإسلام وولائهم لهذا الدين ورغبتهم في نصرة الإسلام في كل مكان. يريدون أن يفقدوا المسلمين ولاءهم لهذا الدين وبراءهم من الشرك. يقولون أنتم تبثون القرآن يخبر المسلمين انهم هم فقط المؤمنون الذين لهم الجنه، وان كل من خلقهم فهو كافر ولا بد ان يعاد، فلا بد ان تحرفوا هذه الايات من القران. يصدقون بذلك الله، ويوافقهم المتكئون وان كانوا يزعمون انهم يعني بالفعل قد قاوموهم كل المقاومه. نعم، لا بد ان نعيد النظر في خطاب الدين. مش هيقولوا لا حبيب بلادنا القرآن ما يقدروش، صعب مستحيل، لكن يقولوا لا هو صح، لا افهموا لا صح والله الاعداء فهموا صح، لكن هم بيقولوا المؤمنين فهموا صح، اللي مش مقصود بها ان انتوا تعادوا الكفار ولا ان انتوا تتبرأوا منهم، ده المؤمنين كل من امن بوجود الله، اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وكل من امن بوجود الله، وبالاضافه للمؤمنين طبعا، بل يمكن المؤمنين المتطرفين دول لا هم الكفار في الحق. المتطرفين الارهابيين دول مش مسلمين، دول كفره. لابد ان يكفر بهم. واما الاخرين فهم المؤمنون. والا فاخبروني مثلا عمن ينادي سكان المعموره على اختلاف اديانهم بالصيام يوما عالميا من اجل نصره فلسطين. اليس هذه هي استكانه رغم انها في صوره مقاومه؟ عجيب والله. من تخاطب يا عبد الله؟ تخاطب الكفره. تقول لهم صوموا على اختلاف ادانكم، الهندوس يروح يصوم. طب قول لي سيب الكفر الاول، ما هو اصل الموسى بص صوم النصارى يقول لك صوموا الاثنين معاه، كل واحد يصوم بطريقته، وينادي بعدها يقول لك المؤمنين الاحرار. ايه ما هذا البلاء؟ بلاء فعلا، كان فعلا مرض يأس في الحقيقه، رغم ان هو يظهر انه لم ييأس، لكن الحقيقه ان التصرفات يائسه لا تقبل بحال من الاحوال. هذا الذي يريده العدو، ان تفقد هويتك. اللي بيقولوا ان احنا لازم نغير خطاب الدين عشان نشيل من الناس قلت ولا والبراء، نشيل من الناس ان في فرق بين الاسلام والكفر. هنفسر لهم الايات على غير ما فهمه الاعداء قبل الاصدقاء. الاعداء بجد قالوا لا الان ده مش شيء، وقالوا للناس يراجعوا المناهج، شيلوها من المناهج زي بعضه، شيلوها من المصحف، شيلوها منين؟ من المناهج. ما حدش يقول لهم ان في ايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اخبرني بعض الاخوه ان بعض مشايخ السوق قال له الكفار انتم تكفروننا، انتم تاخذون منكم في ايه عندكم في القران بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، واحنا بنقول كده. قالوا لا لا، ما نزلتش فيكم انتم، نزلت في ايام النصارى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرجو الله استكانه فعلا، ده كلام تكذيب لكلام الكتاب الله عز وجل، تكذيب للقران. ولا يرجو الله هذا البلاء العظيم الذي ينزل بسببه مزيد من المصائب على أمة الإسلام إذا قبل ما تهالك، وإذا توهموا يعني الصراع بطريقة معينة، ظنوا أنها هي الصراع. بالضبط كده، في كثير جدا من الأمور التي هي لا مضرة فيها على الأعداء، تصورت أنها يعني أعظم ما يمكن أن يقدم للإسلام، وهي أفضل مما يضر الإسلام والمسلمين بالضبط. ويتصور كثير من الناس أن هذا يكفيه، كما ذكرت ده الذي يدق يجرح دمه ويكتب وثيقه بالدم بانه يفدي فلسطين، نسال الله العافيه. لذلك نقول لابد من ترك الاتصال. الايه بينه، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. يبقى لما نعمل كل ما في امكاننا وعلى الطريق، نريد ان تكون الطاقه الموجوده لدى شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم في يعني الضيق من الوضع القائم، طاقة متجهة للتغيير الحقيقي لواقعنا حتى يغير الله عز وجل. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا بد أن نكون يكون هناك مش ليس ليس بد أن يكون هناك انفجار غير محتوم. بشد للإخوة كده بقول لهم حلة البخار، حلة فيها بخار مية والغطا بتاعها مقفول عليها جامد، فضلوا يولعوا فيها يولعوا فيها لغايه ما البخار راح جاي الغطا وقع على ايد الراجل اللي بيطبخ، حرقها ولا عليه حرقها. الانفجار غير محسوب وغير مطلوب، لكن الاله البخاريه بيبقى فيه تطليع للبخار بتوجيه معين للبخار في اتجاه معين علشان يحرك ليه العجله تتقدم القاصره دي. وهذا هو المطلوب. الطاقة دي من نعمل فيها ايه؟ احنا متضايقين وفي كرب شديد على ما يقع للمسلمين في مشارق المغرب، لكن احنا ما فكرناش احنا ليه حصل الكلام ده؟ حصل الكلام ده نتيجة تقصير طويل المدى، نتيجة بعد طويل عن الاسلام وكثرة الخبث. أنهلك وفيما الصالحون يا رسول الله؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كثر الخبث. تضييع الدعوة إلى الله، تضييع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بدينا ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. تبايعتم بإيه؟ التبايع بالربا، وإن سمي بغير اسمه ده في تحايل على الربا. اما اليوم فهو ربا لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم، وان سماه علماء السوء، ما علماء السوء هم جهلاء سوء والعياذ بالله، سموه بغير اسم لكي يضلوا الناس عن ذلك. والحقيقه يعني انسان لما يتصور كده حاجه بسيطه جدا، ان اموال المسلمين في ايدي اعدائهم في جميع بلاد الاسلام، وهم ما يقول لك عمالين مثلا عن القاهره، فاول حاجه طيب على سبيل المثال ان اموال المسلمين تنزع من ايدي اعدائهم اللي في البنوك الشرقيه والغربيه، هي الغربيه كلها في ايدي البنوك اليهود، منها مصادر دخل المسلمين كلها وادخارهم كلها موجوده في ايديهم، نسال الله العافيه. فمن نتصور اذا يعني نصنع اذا تبايع الذي كان التبايع بالعين اللي هو نوع من التحايل الرضا، ان واحد

بعض الاسلاميين يعملوها وماله بس بقى يعملوها اسلاميه بقى وكل قلب معايا بقى نسال الله العافيه. بلاء فعلا والله ده امر يستل البلاء. طب احنا لو عملنا كده وغيرنا كان ايام ما كنت يعني يحصل لك كان نور الدين محمود رغبة في نشر السنة هو صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ومقاومة الفكر البدئي الرافضة والفكر الباطني فبدأ يدي اوامر بان كتب السنة تنشر في كل المساجد فالناس تعودوا انهم يجيبوا البخاري ويقعدوا يقروا البخاري والناس غالبا ما كانت فيها ادراك وفهم جيد والشروح ما كانتش موجودة حتى بس كانوا يقولوا البخاري وربنا عز وجل نصرهم نصرا عزيزا وازدرا. كان نور الدين محمود رحمه الله تعالى يجيب محدث قبل المعركه يقوم يقول له حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قبل ما يبدا المعركه ويقول له قل من سمع الحديث في مثل هذا الموسم يسمع الحديث ويطلع يطبقه سمع ان الرسول خرج متقبلا سيفه فاذا ابعد منك عن السنه فخرج وتقبل السيف وامر كله ان هو يتقبل السيف يجعله كده يعلقه وذلك لاجل انه سمع الحديث الجديد طبق الحاجه اللي يعرفها الناس بعد كده الامر ده تبقى السنه ماضيه الناس كل لما تتزلق يقوم يقولوا يروح جايين البخاري وبعدين يعملوا في المساجد يستغفرون الله عز وجل بذلك وان كان ازاي المقصود ان المقصود الناس تتعلم المعاني عشان تطبقها وهو كان الغرض كما ذكرت نشر السنه في مقاومه البدعه لان مجرد سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الناس يتغيرون فانا بقول لو احنا طبقنا هذا الكلام لو احنا خدنا كتاب زي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الواحد ناخد المسائل اللي هو جايبها بس احنا نفهم الكلام ولو حاجه صعبت علينا نحاول نستعين من يشرح علينا ايه التغير في العقيده اللي هيحصل في الامه لو ان ذلك قد وقع السلوك والاخلاق والمحافظه على اداء العباده سوف يتغير تغير كبير جدا في حياه المسلمين الذي لابد ان يقع اولا حتى يقام الجهاز ما بيتمش بالاعلانات ولا هو فتح ابواب اذا كان البيت مهدوم هتقول افتح باب الجهاز البيت واقع من الاصل مفيش بيبان اصلا البيت عايز يتبنى مش ان هو مقفول باب والناس خلاص ده تصور غير سليم البيت عايز يتبنى الاول نحط له اساس واساس قوي وبعدين هيبقى في ابواب باذن الله تبارك وتعالى تتفتح وهي هتفتح في موعدها لان الله تبارك وتعالى ولذلك بيقول ذروة سنان الإسلام فعلا ذروة سنان الإسلام كيف يكون قائما إلا إذا كان ده بتشغيل السنان ده بتاع البعير البعير ده له قوائم عشان السنان أعلى حاجة فيها لازم السنان القوائم تبقى موجودة رجليه تبقى موجودة وقلبه سليم وباقي بدني سليم ومن ذروة السنان تبقى موجودة فهذا الذي لابد منه الصادق فعلا في نريد ان يجاهد لابد ان يسير على الطريق وينتظر عند ذلك لكن اذا كان هناك انتظار بغير انا عاملوا بغير توكل على الله يبقى انتظار في صالح العدو يبقى انتظار يائس يبقى انتظار ليس هو المطلوب للامه في هذا المقام. قال عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غير السماوات والارض. طبعا ده مهم جدا. ليه؟ لان الاوقات اللي فيها شده سوره يونس سوره يوسف من السور اللي نزلت زي ما قلنا على النبي عليه الصلاه والسلام في اوقات الشده الشديده جدا قبل ما الهجره قبل الهجره مشاركه لما التخطيط والكيد الكافر بدا يفكر ازاي يقضي على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم للقضاء على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طب ابدا الناس بعضهم يقول لك كمان سنه سنتين خمسه ستة عشرة لا يجوز ان نحدد لا ندري متى يكون ذلك ولله غير السماوات والارض. انت عليك انك تستمر في العمل وتنتظر ما يغير الله عز وجل من احوالنا لان العمل بما نقدر عليه يفتح لنا ابواب ما لا نقدر عليه والعمل بما نعلم يعلمنا الله عز وجل به ما لا نعلم. احنا مش عارفين نعمل ايه. يبقى اعمل باللي انت عارفه بس تلاقي الامور اتوضحت. نعمل ايه؟ ليه احنا الدنيا مظلمه؟ لان احنا ما مشيناش صح كما ينبغي. كما قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لما واحد يكون في حاجه مش عارفها يعمل ايه؟ يصلي استخاره. مش كده؟ يقوم يصلي ايه؟ ركعتين ويقول يا رب انا مش عارف. اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدمك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فانت تقدر ولا اقدر، وانت تعلم ولا اعلم، وانت تعلم العلوم. ثم يبقى بالدعاء المعصوم، واحد مش عارف يعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه، خلاص نعمل اللي احنا عارفينه، يوم ربنا يفتح لنا ابواب اللي احنا مش عارفينه. نتعلم واتقوا الله، اذا عملنا ان تقوا الله جعل الله له نورا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يفرق بين الحق والباطل. فالناس تعرف تعمل ايه الصح ان انا اعمله كشخص وكامه وكطائفه مؤمنه، نعمل ايه المفروض الواجب النهارده نعمله. لان احيانا ممكن الانسان يعمل حاجه هي مش بتاعه وقتها، مش ليس هذا هو الوقت المناسب لها، فيترتب على ذلك تاخر طويل المدى. ولذلك كان هناك اعمال النبي صلى الله عليه وسلم منع منها المسلمين في اول الامر، ثم بعد ذلك فعلها صلى الله عليه وسلم. فقد استاذنه اهل العقبه ان يميلوا على اهل الوادي من المشركين، اهل العقبه اللي هم بعد رايه العقبه استاذنوا، فقال اني لم امر بذلك. ويبين في ابن القيم رحمه الله في لماذا شرع الله عز وجل اولا كف الايدي، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، شرع الله ذلك. قال لان المسلمين لو قاتلوا الكفار حين اذن لابتلوا لابيدوا لكان ذلك فيه استئصال، لا استؤثروا استئصروا تماما. وكما قال الامام الجويني اذا نزل ملك عظيم الشوكه بلاد الاسلام طرف بلاد الاسلام لم يتسارع اليه الاحد، ما يطلعش الناس كل واحد يقول لك انا اروح انا اعمل اي حاجه وخلاص، لم يتسارع اليه الاحد لانهم لو فعلوا ذلك لابيدوا لابتلوا ايضا. الاستقرار معناه الاباده. فالغرض المقصود ان الانسان لما يكون مش عارف يعمل حاجه ينادي ربنا يصلي، ولو كان مش قادر على حاجه يعمل اللي هو قادر عليه من الطاقه من الطاعه. ما انا عاملون، يبقى يعمل اللي يقدر عليه. انت تقدر تصلي صلي، تقدر تتعلم اتعلم، تقدر تدعو الى الله ادعو الى الله، وكل الحاجات دي كلنا نقدر عليها. وانتشار هذا الامر في كل المجالات. يعني اتمنى كده ان يعني بعد اللي قال النهارده ان كل واحد يطلع يطبق اللي احنا قلنا عليه ده، ان كل يوم يتعلم ايه او ايتين او ثلاثه، ويفهم ويقف عند كل كلمه ويشوف حرف حرف ليه. يعني ان الواحد لما يقرا كده ما هو الكلام ده يعرفه لما يقرا في التفسير. العلماء فيهم مثلا في قوله تبارك وتعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، عايزين يفكروا في الكلام دي كما دي تسجيل بايه؟ فاني واحده كما اخرجك ربك من ربك بالحيث فجعل كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا منا كارهون وجعل الله العاقبه في خروجك خيرا لانك اطعت الله، فكذلك ايها المؤمنون افعلوا في الغنائم يسالونك عن انفالكم الانفال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اصلحوا ذات البين لان الله سيجعل في ذلك الخير. كما لي يعني لها معاني اخرى. الغرض المقصود ان هم بيدوروا على كل حال، فانت واقف عند كل كلمه وافهم معناها. وان احنا بعد النهارده كل واحد يكون لكل يوم تعلم من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الامر مع التطبيق ونشر هذا الكلام في المسلمين، لو نشرنا هذا الكلام في المسلمين ان كل المسلمين يتعلموا السنه، والله الحمد لله هيبقى يخدعهم يمينا او شمالا. لما نتعلم التوحيد بطريقه مبسطه بالايه بالحديث زي ما قلنا في كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. نقرا الايات العقيده الوسطيه للشيخ الاسلام الثاني، مش ان احنا بنشرحها بنقول ربنا نوسع فيها، لكن احنا لو عرفنا الايات ده حتى نعرف الايات الداله على صفات الرب سبحانه وتعالى وعلى سائر هذه الامور الاعتقاد الواجبه. الانسان لما تنشر هذه الامور في المسلمين والاخلاق الواجبه، نحن نقول لنا رياض الصالحين نتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يلزمنا في الاداب والاخلاق والعمل الخروج الواجبه، هيحصل تغير باذن الله تبارك وتعالى. ونسعى الى الدعوه الى الله عز وجل، كل منا في مجال وجوده وفي مجال يعني اختلاطه بالناس، ونحن نختلط بلا شك بعشرات المنكرات كل يوم. والله النهارده احكي لكم حكايه انا فعلا ما كنت اتصورها. طلعت الخبز الجمعه لقيت الاولاد اللي جنب المسجد في محل بتاع بلاي ستيشن ومعليين المزيكا على الاخر، ما بينهم وبين المسجد مترين 3 متر وقاعدين يلعبوا دوما. كنت متضايق وضغط جدا طبعا، لان عمال اخطب الخطبه وعمال اتكلم وبعدين ولا كاني دي حاجه. فكنت مع اني ما كنتش حاطط اهتمام والله. قلت لهم قلت بستنى يعني مكتوب ان انا مش من غير ما اقول لهم حاجه واسيبهم بيعوضونا. قلت لهم يا شباب من نال بالنار فقد عصى الله ورسوله. قالوا احنا ما بنعرفش النار. قلت لهم حتى لو من غير النار هو ده بيعمل التله. لا ما في حاجات ثانيه تعملوها يا شباب. في قران قال يتقرا فيه حديث قال يعملوا حاجه يتعلموا العلم ما تضيعوش وقت كده روحوا اعملوا جوه حتى في حاجه تنفعكم بلدكم لكن قالوا ده مش نار. شوفوا الشبهات اللي هي ايه حافظينها ده مش نار. قلت لهم لا ده النار مستطيل. ده قال ده مش طاوله. قال يعني هم ممتنعين من الطاوله عشان هي ايه؟ عشان الطاوله بيلعبوا بالنار اللي هو الدوم. طبعا هم الطاوله موجوده جوه. فالمهم قلت لهم لا ده نار مستطيل. انا كان عنديش امل لما الكلام ده خلال دقيقه واحده وانا بركب عربيه وماشي. راح قال له شيل يا ابني روح جاي ايه؟ قال لي البتاع. قلت سبحان الله لو ما كانش فيه فايده الا من الدور ده اتلغى يبقى مفتاح شرعي. وراحين موطيين التسجيل او طفيين اللي كان فيه اللي هو مجلس التمعين. قلت والله ده الواحد يبقى مقصر جدا لان الناس عندها استعداد انها تقبل الخير حتى ولو لحظيا. ممكن الطعن هم قتلوه حتى حياء من اللي امرهم. يعني الحياء ده الحياء من الايمان. الواحد يتكسف ان هو يرد مثلا كلام واحد. انا بتخيل كده لو ان انا بالنسبه لهم طبعا اكبر منهم بنوك بعمر فان ده راجل ده قديمه وراجل من العصور من القرن الماضي مولود في القرن الماضي مثلا. فلو ان مثلا شباب قدهم وزيهم هم اللي كلموهم ودائما الشباب بيأثر على بعضه اكثر. انا وولادنا بيأثر على صحابهم اكثر من ابائهم وامهاتهم. ده امر لا شك فيه ان الاباء والامهات اثرهم بيضعف في الاول ان انا كان اولى اعدادي ولا ثاني اعدادي ولا اولى ثانوي صحابي هم هيأثروا عليه. لان هو ام وابوه دول مش فاهمين الدنيا. ام وابوه دول من زمن ثاني. فمين اللي هيكلمه؟ ان شاء الله كان حاجه ملهاش معنى نهائي. حاجه منكره في نفس الفطره هيعملوها. وحاجه كويسه هيعملوها برضه لو ان حد دعاها. لو كان الشباب بتاع شبابنا هو اللي راح كلمهم وهو اللي قريب منهم وانا عنده نفس احتياجاتهم ونفس شهواتهم ونفسه يلعب زيهم وكلمهم كلام كويس احسن من اللي انا قلته ووقت اطول من اللي انا قلته. كان هي دقيقه واحده بس كان ممكن يبقى الخير فيه شكله ايه باذن الله تبارك وتعالى. انا فاهم ان كان خير مضاعف عن الخير اللي حصل وان الاولاد دول ممكن ان ربنا يكرمهم بالطاعه اللي هم عملوها دي زي ما قلت لو كانت حياء فقط ان هو ربنا عز وجل يرفقهم بطاعه اخرى وربنا يتوب عليهم الى ما هو افضل باذن الله تبارك وتعالى. فقضيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لو طبقت من جميع يعني الملتزمين بكل مستويات اختلاطهم ولم تقتصر على مجرد خطبه او درس في المسجد او ندوه او محاضره بل نقول كلمه الحق في كل مكان نصل اليه ولا نحجب من كلمه الحق ولا نستحي منها. اهل الباطل لا يستحيون أن يفعلوا الباطل. وكما ذكرت الطبقات المختلفة مؤثرة على بعضها أكثر من تأثير البعيد عنها. الشباب يؤثر في الشباب، البنات يؤثرن في البنات. يعني كل أهل مهنة عندهم لبعضهم يعني اهتمامات معينة ويعني فهم معين يؤثر بعضهم في بعض أكثر مما لو حدثهم آخر. يعني لو جه واحد طبيب مثلا هو اللي كلم على الاطباء مثلا هيختلف عن لو واحد مثلا في مهنه اخرى بيكلمهم هيقول انت ما انتش فاهم حاجه انت ما بتعرفش احنا بنعمل ايه. لكن لو واحد عندهم قال لهم مثلا لا ده انتوا لازم تتقوا الله مثلا تغضوا ابصاركم عن عورات المرضى ولا يعني تستهينوا بالعورات مثلا يعني لابد ان تحافظوا على اسلام المرضى لابد ان تنصح للمريض. لو واحد كلمهم بما يلزمهم يختلف عن لو ان واحد ليس من مجالين. فكل واحد في مجاله كل شاب في مدرسته في جامعته وفي وموظف في عمله وكل جار مع جاره وكل امراه مع صديقتها وجارتها لو حدث ذلك لتغير واقع الناس. ولو كنا فعلا سائرين على الطريق بما نقدر عليه ولا نقول للناس افعلوا ما لا طاقه لكم به ولا نقول افعلوا شيئا اي شيء ولو كان على غير الطريق. لابد ان نسير ولكن على الطريق. ومتى يقع التغير؟ ولله غير السماوات والارض. لا نجعل التاريخ محددا نقولش خلاص لازم تخلص الدنيا كلها خلال 500 سنه من مثلا من سنه 1800 مثلا ولا كلها 1400 سنه 1400 لا ده القرن اللي هتنتهي الدنيا. خذ بلاش دعوكم منها عباد الله لابد معا ان ربما القريب ربما يكون الف سنة. الله عز وجل انزل قربت الساعة من 1400 سنة. لماذا؟ لان 1400 سنة وزيادة اكثر من 1400 سنة. 1400 الى مئات الالوف من السنين شيء يسير، واحد في الالف. فلا تظنوا ان هناك تاريخ محدد لذلك. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. ليس لنا امر، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم امر، كما قال عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. نفس استعينوا بالله واصبروا، نفس اياك نعبد واياك نستعين، قضيه عظيمه الاهميه. فاعبده وتوكل عليه، هذا هو الواجب. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. مراقبه الله سبحانه وتعالى، اخلاص النيه لله عز وجل. لو علم الله عز وجل منا اخلاصا فيما نفعل وفيما نعبده ورغبه في نصرة دينه والتزاما واتباعا لكتاب الله عز وجل من طائفه منا، ليس حتى من جميعنا، نتغير الواقع الذي نعيشه يعني باذن الله. فان الله سبحانه وتعالى يعني ناصر دينه ومظهر كلمته سبحانه وتعالى، معني كلمته في الارض كلها ولو كان الكافرون. هذا اعتقاد راسخ لابد ان نوقن به، ولكن نكون نحن اللبنات في البناء، نكون خطوات على الطريق، نكون اساس يوضع يرتفع عليه البناء. ممكن يبقى باين كما ذكرت ان نكون يمكن هذا البناء مبني على قواعد مدفونه تحت الارض. العماره العاليه جدا انت بتشوفها دي مبنيه على اسس محفوره في الارض، الاساس ده مش باين، مع ان العماره ممكن تقوم بدونه. ولو حصل اي حاجه لهذا الاساس اختلت هذه العماره العاليه. فاذا كنا نكون احنا الاساس ده، حتى لو مش باينين، بس نكون احنا خطوات كما ذكرت لبنات في البناء، نكون اساس البناء ده اللي ممكن يظهر باذن الله، بل القرآن سيظهر باذن الله. بلا شك ان المهدي هو ابن من ابناء احد افراد هذه الامه. احنا مش عارفين هو ايضا امتى، ولا هو موجود ولا مش موجود ولا عايز ولا حاجه، لكنه احد افراد ان هو مش موجود دلوقتي لازما فسوف، فهو ابن من احد ابناء المسلمين الان باذن الله. ابن دلوقتي مباشر ولا ابن ابنه ولا ابن ابن ابنه الله اعلم، لكن هيكون من ابناء اهل الاسلام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يجاهدون الدجال، الذين يرتكبون قسطنطينيه وروميه، سوف يكونون من ابناء المسلمين اليوم باذن الله تبارك وتعالى. من الذي علمهم؟ من الذي رباهم؟ ان كنا نريد ان نكون على الطريق باذن الله تبارك وتعالى فلنكن نحن الذين ربيناهم او ربينا الذين يربونهم ونلتهم، ويمكن ان نكون نحن. الله عز وجل اعلم، تتغير الاحوال في لحظه، والموازين الدنيويه سرعان ما تتبدل في يعني اسرع من لمح البصر. قال عز وجل وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر كن فيكون. لا يحتاج الامر الى تسميه ولا تكره باذن الله تبارك وتعالى. تنقلب الموازين على اعداء الله عز وجل من حيث لا يشعرون، ولا ندري متى يقع ذلك. والله المستعان عليه الذكران، ولا حول ولا قوه الا بالله. ويبقى بعض الاسئله يعني حسب ما تيسر فيكون سبب بركته. حكما يقول توكلت على الله عليك. توكلت على الله ثم عليك. طبعا توكلت على الله عليك من الشرك الظاهر. وتوكلت على الله ثم عليك لا تصح ايضا، لان التوكل عباده من العبادات. ولا يصح ان تصرف العباده لغير الله ولو بثم، وانما الذي ورد في ثم المشيئه. والتوكيل هو الذي يصح في العباده. يقول توكلت على الله ووكلتك او ثم وكلتك. لكن لا تقول ثم توكلت عليك. توكل على لا تكون الا على الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقولوا تقدير الجر والمجرور يفيد الاختصاص. يفيد الاختصاص بمعنى انه على الله وحده. زي اياك نعبد واياك نستعين. تقديم المفعول به لان معناها تبقى نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. فما ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليك. ما ينفعش تقول توكلت على الله ثم وكلتك. وكلتك بشيء فلاني ونحو ذلك. حكم مقاطعه المنتجات الامريكيه واليهوديه. مع العلم اننا سمعنا انها اعترفت بالحدود الامريكيه. الاول نقول نبين ان هذا الباب باب البيع والشراء ليس من باب الولاء والبراء. الولاء والبراء دي اصلا استدلال على مثل هذه الامور بايات لا تدل عليها خطيئه في تفسير القران بغير علم. وهذه اعظم ربما زينا من يعني فعل محرم اخر، ان تفسير القران بغير علم وضع على غير مواضيع اما لا يجوز. الله عز وجل عندما حرم ولاه اليهود والنصارى المعاني واضحه، مع المحبه، الموالاه، المتابعه، الطاعه، التشبه، النصره، الصداقه، القيام بالامر، النصيحه، وهكذا. فالانسان يعني هناك من يرتكب ما هو ما يعني مظهر الموالاه الفظيعه للكفار مثل اقرارهم على دينهم والعياذ بالله، تصويب ملتهم نعوذ بالله من ذلك، ومثل مشاركتهم وتهنئتهم على عقيدتهم الكفريه التي بنيت عليها اعيادهم. كملايين المسلمين سوف يخرجون بعد ثلاثه ايام للاسف، وإلا لله وإلا إلا إن شاء الله يخرجون ويشاركون الكفار في عيد شم النسيم. هو عيد فعلا عيد كفار والعياذ بالله، مرتبط بعقيدة فاسدة والعياذ بالله. يعتقدون أن الله قد مات يوم الخميس وبقي ميتا ثلاثة أيام ثم قام للناس يوم الأحد، لأنهم يعتقدون أن الله هو المسيح. دلالة على الحياة الأبدية كما يزعمون، مع أنه دليل على الموت القطعي. ثم بعد ذلك يأكلون ما كان محرما عليهم من ذوات الأرواح فيما تفطر في صيامهم، ومرتبط بلا شك بهذا العيد الفاسد. فهناك من يهنئ بذلك ويسميه عيدا مجيدا والعياذ بالله من المنتسبين الى الاسلام الدعوه، وفي نفس الوقت يخل بهذا الامر، يعني في الوقت الذي يخل بهذا الامر يزعم انه لا يتخذ غير مصالح الاولياء بكونه لا يشترك كاكولا ولا بيبسي ونحو ذلك. هذه قضيه اولا كما ذكرت، القضيه دي ليست من الولاء والبراء، القضيه دي قضيه مصلحيه. كما ان ثمامه بن اثاب بالدليل احنا استدلنا به، وهو دليل يتضمن ان الامر حسب المصلحه. ثمامه بن اثاب لما اسلم قال والله يا رسول الله لا تاتي قريش حبا من تمراء اليمامه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع عن قريش المياره فاكلوا الغمر والعنز وبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله الرحيم ان ياذن لثمامه أن يرسل إليهم الميرة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصلحة تضيق لبيع الشر. جاء مضطير من أنباط الشام، حديث كعب بن مالك، يبيع الطعام بالمدينة، فقال من يدل على كعب بن مالك؟ فدفع إليه كتابا ملكي مختلف. أهل حرب يأتون للبيع والشراء في أسواق المسلمين، إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. فبنقول أن القضية المقاطعة دي قضية مصلحة مرتبة. يعني لا نريد ان نتشنج وان احنا نقول لا ده زي ما قلت كده حاجات تبقى مجرد ما عايز يعمل حاجه وخلاص. السلبيين ما تعملوش حاجه، اعملوا حاجه، اعملوا ولا اعمل حاجه هتكون صح وما انتمش الى الشرع ما ليس منه. انا اقول عن حرام شيء اقول احرم من الخنزير والخمر كذبا على الله عز وجل، وانا اقول ان انا كده بنصر القضيه، لا، لابد ان افهم الفهم الصحيح للادله. انا عن نفسي لا اشتري من الكفار، ما استطعت الى ذلك الشريف من كل الكفار، مش ان هو يعني طائفه معينه فقط، لاني اريد ان انفع المسلمين، ولكن ليس بحرام ان اشتري طالما اني يعني قد عملت يعني لا اتعامى ببيع او شراء يعين على معصيه الله مباشره. يعني اللي يبيع عنب لمن يتخذه خمرا، اللي يبيع سلاح الفتنه، فهذا الذي يقتل، الذي يبيع لهم ارضا يبني عليها يعلم انهم يبنون عليها معبدا او كنيسه او يتخذون منها موضعا لتدريب جنودهم على قتال المسلمين كما كان يقع في ارض فلسطين اول ما بدا احتلال اليهود لها بالبيع والشراء، لانهم كانوا يشترون هذه الارض تمهيدا لتكوين جيش، تمهيدا لاحتلال هذه البلاد. فالذي يعلم ذلك كان محرما، كان فعلا تعاون على اثم العدوان. فنقول اولا ان يعني هذا البيع امر مبني على المصلحه، ما لم يكن هناك بيع يعين على المعصيه او شراء او ايجار يعين على المعصيه فهو الاصل فيه الجواز. اذا كانت مصلحه المسلمين في مقاطعه الكفار ومنع الطعام او البترول او الاموال اي نوع من انواع عنهم، الامتناع من شراء بضائعهم، المصلحه بعد دراسه شرعيه ودراسه واقعيه في نسبة الضرر الحاصل على الكفار نسبة الضرر، مش مجرد اوهام، مش مجرد واحد يقول كلمه تبقى خلاص، لابد من دراسه صحيحه ثم ننظر فعلا في ان فين البضائع دي، والا فمجرد العلامه التجاريه ليست علامه على ان هذه بضائع مملوكه للكفار. ان البضائع دي ممكن تكون العلامه التجاريه فقط بتاعتها وليست الايه؟ والا ممكن يكون ناس متوهمين جالهم مثلا شهرين ثلاثه ان هم يقطعوا الامريكان وهم مش مقاطعين الامريكان وهم بيضروا ناس ما لهمش دعوه بحاجه والتانيين اليهود والامريكان ما لهمش دعوه بالموضوع. وان هم باعوا العلامه التجاريه بتتباع اصلا او بتؤجر ممكن تؤجر بنسبه 3% مثلا من نسبه المبيعات وتبقى 97% من للمسلمين. فا او ممكن تباع اصلا واشتروها من عده سنوات من ايام الانفتاح ده اشتراها بعده ملايين بعده مليارات واصبحت ملكه العلامه دي في المنطقه دي. وبالتالي فما انت ممكن تبقاش دي منقطعه دي من فلان مش مجرد يعني احنا بنطالب اللي بيطالبوا المنقطعه ان هم يعملوا دراسه او يساعدونا حتى انا ما اعرفش ازاي الدراسه دي محتاجه انها تروح الشركات دي وتسال مين الملاك لها راس مالها قد ايه لو امكن فهم معرفه الامور دي هتختلف تماما عن مجرد توزيع اوراق ممزوق فيها ان دي ودي ودي وتاليف عبارات زي الكوكاكولا عكسها لا مكه مش عارف ايه كلام العجيب المجاهل ده ها والتاني بنتي معناها في ابري سنت كلام الناس قعدت تتالف وطلعت مثل هذه الاشياء العجيبه. الغرض المقصود ان بنقول ان لو تتم دراسه بهذه الطريقه وفعلا يتعرض الدرس ايه المضر على المسلمين وايه المصلحه وان فعلا دي مؤثره ولا لا ففي لا شك ان هذا الامر يكون اذا كان فيه مصلحه للمسلمين فينبغي ان يرفع عنه. بهذا التفصيل ان شاء الله يكون الامر فيه الخير. اما بمجرد يعني الاشاعات وغير ذلك امر قد يحط عليه من الضرر ما الله اعلم به. فنقول الامر محتاج الى تبيين وقبل ذلك وقبل حصول الدرجه دي لابد الامر يظل على ما هو الاصل عليه والله اعلم واعلم. حكم مشاهده المسلسلات والافلام والموبايل. قال الله عز وجل عن اليهود والذين في قلوبهم مرض من المنافقين سماعون للكذب اكلون بالكفر. سماع يتيم السماع للكذب. هذه مسلسلات الافلام هي مسلسل من الكذب. من الكذب بلا شك. فكان الكون كان يتعود على سماعها ليل نهار يدمنها فضلا عما تتضمنه من الحرام. من العورات المكشوفه من المعاني الكثيره التي تبثها من تعظيم الدنيا وانساء الاخره ينسي عن ذكر الله ينسي ذكر الله ينسي الصلاه ينسي ما شغل ما خلق الانسان لاجله من عباده الله عز وجل حتى العمل النافع يضر به. الناس بقى بتسهر على مباريات لغايه ما تروحش شغلها حتى بعد ذلك. المباريات متضمنه للعب على فلوس و يعني جوائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تبقى الا في ثلاثه نصب او خف او حاجه لا يجوز جعل جعل جلده الا على هذه الثلاثه او ما فيه مصلحه للجهاد او للمسلمين عند بعض اهل العلم. اما الثلاثه يقولوا ما ينفعش غير الثلاثه. ابو حنيفه رحمه الله رجعش شيخ الاسلام زمان يقول كل ما فيه مصلحه للمسلمين يجوز جعل جعل عليه. الكوره بالتاكيد ليست من ذلك. فجعل الجعل عليها في المسابقات لا يجوز. والنظر الى ذلك نوع من الاقرار او المشاركه في مكان وان كان هو اخف من الذي قبله ولكنه ليس بالامر الطيب. شغل للناس وتحقيق لمعاني ولا على جاهليه ده اهلاوي ده زملكاوي الناس تبقى هتموت فرحانه عشان جه جون ولا مصر خلاص انتصرت وهان النصر دي مننا حاجه المخدرات انه يقول لك مثلا انتصرنا في الكوره يبقى الناس تبقى زعلانه جدا عشان ما تروحش في العالم الناس تبقى بائسه وزعلانه وراح يعني اتذكر كده يوم ما كانوا في ماتش مع هولندا انا جيت من الذخيره في نص ساعه لان الماتش كان البلد فاضيه تماما. فمثل هذا بيحقق معاني يعني سيئه جدا في نفوس الشباب واهتمامات مختله وموازين مختله في الاهتمام. فالنصيحه الاكيده لعدم جواز مشاهده يعني لعدم مشاهده هذه المباريات واما مسلسلات الافلام فلا شك في المنع منها بحقيقه. قل هذا بالطبع.